وأسباب ونظير وأوصاف، أو ذكر من نقطة من نقطة أنفاس تضرنا في أعصاب، والضرنا هي الكب، وأعصاب أي منفعه كأنها صارت عشرة قطع. إنا خلقنا الإنسان من نقطة الأمثال الذي تليه أي أعتبروه، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه دون سبيل له، أي بدون يدين إلى أهل لا عبثا أبدا. فجعلناه جميعا مصيرا أي المنظر، هل يصرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها، ولما كان سماه الليلة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا عاقلا، لذلك انسان الله بنعمة العقل فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك، عرفنا وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع، لأن القائل قد يقول أين في الآية الامتنان على لآدم بنعمة العقل بعد أن امتن عليه بنعمة السمع والبصر؟ الجواب في قوله إنا هديناه السبيل، فمن الذي يستطيع أن يستبعد ويفهم ويتبين المعنى الذي قوله؟ لا يمكن ذلك إلا من عقل. ففي ظل ذلك الامتنان عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحججه. إما شاكرا يعني بالاهتداء والأخذ فيه، وإما كفورا أي بالإعراض عنه، ومفهومنا بيكون مكدرا، إلا رياضة كبيرة إما شاكرا يعني إما يكون شاكرا وإما يكون كفورا، أي ليتميز كفره من كفره وطاعته من معصيته كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما تقول قد نصحت لك إن شئت فقل وإن شئت فقل. فكذلك المعنى هنا إلا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا، فتحنا في الفهم. وقد اختمل أن ذلك على جهة الوعيد بمعنى إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليكفر، فإنا أعتدنا للكافرين عذابا للشاكرين كذا، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في النهر أي لما كان الشكر قل من يتصف به قال كافرا، فلما كان الكفر كثيرا من ينتصب به ويكثر وقوعه من الانسان من خلال الكفر قال كثيرا لصيغه المبالغه، فان كافرا فالكفر فعل وان كثيرا صيغه مبالغه، فقال كافرا اشار الى ان الى معنى قوله تعالى قوله تعالى وقليل من عبادي الكفر وقليلا ما تشكرون، فلما كان الشكر قليلا قالت إنا شاكرا، لكن لما كان الكفر هو الأغلب كما قال تعالى من كفر أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله عبر فيها بصيغة المبالاة، وهذا القول ألطف من القول بمراعاة نص الآية، هذا التعليل أقوى من تعليل بعضهم بصيغة الضمائر التي تكون لموافقة يعني إيه نص الآية. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسل أي ليقادوا بها، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا أي ليقادوا بها ويستوثق بها لهم سدا في الجحيم، وأغلالا أي شد فيها أيديهم إلى أعناقهم، تظل أيديهم بأن تربط اليدان معا ثم تربطان معا إلى العنق، وسعيرا أي نارا تسعر عليهم فتتوقد، إلا الأبرار أي الذين ضروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه وبكرار معاصيه، إلا الأبرار يشربون من كأس يعني من كأس قبل تفهمون من كأس أي من كأس قبل اطلقت عليها للمجاورة لأن دائما كأس خمر تكون في بين المجاورة فالتفهم بقوله إيه من كأس لأن من يصيب يعني كثرة مجاورة فيها لها جاز أن تنوم عنها نفسها يسألون من كأس أي خمر فالكأس هنا مراد بها كيف الضرب فالمراد إيه المشروب ده هو الخمر من كأس يعني خمر كان مزاجها سافورا يعني كان ما تنزل به سافورا قال ابن جرير يعني في طيب رائحتها كالكافور ولما كان الكافور من اطيابهم كان كبلة عما يخيض به مما له عرق ذكي لان الكافور لا يمكن ان يكون كافور في الجنه مثل كافور الدنيا لكن لما ساع في لغه المفسرين من العرب أن الكفور هو كناية أو يعبر به عما يطيب به فاستعمل لهذا المعنى يعني تحذير عما يطيب به مما له عرق أي رائحة غثية إن الأبرار يصومون من كأكل كان لزامها كافورا عينا يكرم بها عباد الله يكبرونها تكبيرا يعني يثير لها من منابعها في روض الجنة إثارة مجهدة تفننا في النعيم وعينا منصوبا بنحو يؤتون عينا يؤتون عينا فيسقط بها عباد الله والباء هنا بمعنى من يسقط بها يعني يسقط منها عباد الله يكبر لها تكبير يعني هم الذين يثير لها من منابعها إثارة مجهدة تفننا في النعيم هذا من انوان نعيمهم وادخال الحضور عليهم انهم هم الذين تفجر لها ويمكن لها من منابعها في الجنه هذا تفجر منها يوفون بالنار هذا السؤال نسوق لبيان نار ايديه ونسوق ما ذكر من النعيم يستلم على نوع تفصيل لما ينزل عنه اسم الابرار في الجلاله فان الله سبحانه كما قال ان الابرار يشربون من كأس كان من يجوزها كافرا الأبرار كما قلنا هم الذين بروا بطاعة ربهم في أداء فرائضهم واجتناب معاصيهم فكلمة الأبرار هنا اشارت إلى معنى الجامع يشمل الأعمال يعني الصالحة كل أعمال الخير ثم فضل الله سبحانه وتعالى مظاهر صفاتهم بهذا البيت وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم ما الذي يفعلون؟ قال تبارك وتعالى يوفون بالنفس شرعت لك الأعمال التي تحق بها هذا النعيم يوفون بالنعيم ويصابون يوما كان تبوه مستطيعا فكأنه يقول ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية فقيل يوفون بما اوجبوه على انفسهم فكيف بما اوجبه الله تعالى عليهم لان النذر يعني هو ان ينذر حوص النذر ان ينذر الانسان على نفسه ما لم يجر عليه ذات الخلق لكن متى ما اوجبه وجب عليه الوفاء به فهذه من صفات الابرار الوفاء بالنذر واضح فالوفاء بالنذر كيف يتحكم ومعلوم ان النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا من قدر الله ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل الانسان البخيل يصح ويعز عليه ان يؤخذ من ماله فلذلك فتح باب الناس وطلع الناس من باب ايه او سبب الحقيقه وجود الوفاء بالناس حتى يرزق الفقراء المساكين من مال هذا الشخص الذي يدخل على نفسه في الثواب ولا يخرج الا اذا وجب عليه واضح الا من استقرر به من البخيل اما انساء النذر ولخاصه يعني النذر المشروع او المعلق على الفرد فهذا فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى ولذلك كرهه بعض العلماء ومنهم من حرمه ولكن على كل حال يجب الوفاء به اذا انعقد لا بد من الوفاء به كان يقول ان اتقى الله مريضي فلله علي ان اذبح كافا لفظ فهذا التعريف يكره مثل هذا النذر مكروه

يعني قدروا في أنفسهم هذه الأشياء التي هي من فضة تخيلوا لها أشكالا ومقادير وصور معينة فجاءت كما قدروها كما تخيلوها جاءت أو قدرها لهم الاتقاص على قدر أيديهم لا يزيد ولا ينقص وهو ألذ للسارد لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعجز يعني أسعد من كل كلفا تجد عطشان في يوم تجد الحرارة فأوتي بماء بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته فلا هو يكون قليلا يكون صغير بكرا لا يكفي ولا هو كثير بحيث يطير منه ويذبل منه شيء لكن ما كان على مقدار حاجة إلى الغيب الابتلاء هذا الأفضل يعني ألذ للسالمين لكونه على مقدار حالته لا يصدر عنها ولا يعجز قال أبو خيام أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم وهو أن أصله قدر ريهم منها تقديرا قدرها تقديرا أصلها قدر ريهم منها تقديرا والري العقل فحذف المضاف حرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه قدروها تقديرا وللقول فيها كأسا كان إيمانها زنجبيلا أي ما يسببه في الطعم فكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به العرب يستلذون الشراب الممزوج بالزنجبيل يسرب ليس في الجنة في الدنيا إلا الأثناء فالزنجبيل ليس كالزنجبيل الخمر طبعا ليس كالخمر وهكذا عينا فيها تسمى سلسبيلا يعني يرسلن عينا او ينظرون عينا فيها تسمى سلسبيلا وهي سبيلة الجبية المنسابة لنوع خاص بهيد فهذا معنى سلسبيل سبيلة الجبية سلسبيلا ان يجري بسرعة منسابة لنوع خاص بهيد يدخل الذهب على المثل ويطوف عليهم ولدان مخلدون يعني لا يموتون ولدان لا يموتون او دائم سبابهم لا يتغيرون عن تلك السن او مسورون او مخرطون يعني يلبسون الاسره او ما يلبس من الخراط في الاذن اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم وانبساتهم في منازل اماكنهم فإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت في الدرجة ورميت بطرفك ما أوتي الأكرام إذا أوتيت نظرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة وإذا رأيت ثم أي إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة ورميت بطرفك ما أوتي الأكرام رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا لا ينفذهم فقط ودي قراءة وإن كانت يعني ثانية وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا فتدل بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة عليهم ثياب سندس والسندس هو ما رق من الحرير حرير رقيق عليهم ثياب سندس خذ سمعت الرق ثيابة السندس خذري واستبرق خذري واستبرق وقرئ طعن ولو ذا الرق بدون ذكر ايه ثياب يعني ثياب مرفوعة يبقى عالية ثياب سندس خذري واستبرق يعني هنا ذكر ايه ثياب أما إذا قرئت بالكف يبقى ذكر ايه سندس عالية ثياب سندس خضر واستبرق يعني سندس لسندس واستبرق استبرق بخلاف البيت السندس ان السندس كما قلنا هو ما رق من الحرير اما الاستبرق فهو ما غلظ من الزيبان وهذه الكلمه واستبرق فيها ايضا القراءتان رقعا وجرا واستبرقوا اي واستبرقين وحلوا اساور من فضه

واضح. هذه طريقة التفكير من لا يؤمن بالله فليميل الآخر، أو بصيغة أخرى من يحب العاجلة وأنت هذا اليوم التقيل يوم الحساب، إن هؤلاء يحبون العاجلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يتاجرون الكفار في إيثار العاجلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتخلل في آلية المؤمنين وصفها به واضح متعلقة بالكفار، يعني لهم حظ من قوله تعالى هنا إن هؤلاء يحبون العاجلة يريدون اللذات العاجلة سواء كانت السهوات أو المناصب أو الرئاسات ونحو ذلك، فيتعلق لها جهدهم. وإن أهلكوا الحرث والنسل تخرب الدنيا اللي فيها ينتقل نور الله ولن يكون إن شاء الله تعالى تخلق الدعوة أو تخلق. المهم أن جمال هذه العاجلة التي يتفادون في سبيل تحصيله، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، فكل المقاتل يأتي بحب من سخيلة، يعني يوما سبيلا لثقل حسابه وسدته وعصره. نحن خلقنا من وسببنا أسره، يعني سببنا خلق من وأعضاء دماغنا. الأب معناه لغة الشد والرفع، الأب الشد والرفع. فيطلق ايضا على من يسد ويربط به، يعني الحد نفسه يسمى ايه؟ اثر. واذا كن الاثير اثيرا بمعنى انه مربوط، ففي جهه الاعصاب بالخلال المربوط بها ليقوى البدن بها او لامساكها للاعضاء، واذا سموها رباطات ايضا. طبعا هذه الايه الكريمه نحن خلقناه وتغابنا اثره، تماسك هذه الدنيا التي بناها الله تعالى بأعظم حكمة وخلق جسم الإنسان طبعا من درجة علم التسليح، يعرف من ذلك العجب، العجب من ذلك كامل فيما مضى يعتبرون أن علم التسليح من أقوى الأدلة التي تعين على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته. الآن ترقى طبعا علم التسليح جدا واستحدث العلوم أعظم وأعظم وأعظم وأعظم للتسليح يتعامل مع الجسم، لكن لما ترى بقى وراء الحية وفروع مئات الكلام من العلوم التي يعني تتفرع عن ذلك لا رأيت الأعجب والأعجب. واضح نحن خلقناه وكذبنا إخوان، كيف يقوي الله تعالى بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدمين لا يمشي على أربع كما تمشي الدواب والمهاد، وإنما يقف مستويا رافعا رأسه بهذه التربية المكتملة. ما الذي يمثل تخيل الإنسان بدون هيكل عظمي؟ جسم الإنسان ما كان فيه لحم ماذا كان يحصل؟ هيقع كده كتلة لحم متكلمة على الأرض بدون العظام. طيب لو بدون العظام ومفيش العضلات كيف سيتحرك؟ الحركة يعني النشاط وقراءة الحاجات السعي في المصالح هذا كله بآثار هذا الخلق المحكم وتهدنا أسره. فللعظام دوس، للعضلات دوس، للأعصاب بنوعيها الحسية والحركية دوس وهكذا. فهذا كله حقيقة هذه الآن تتخذ يعني أن تفرد المحاضرات لا محاضرة الوحيد، لنعرف نتأمل في معنى قوله تعالى نحن خلقناه وتهدنا أسره. ولكن الرغبة طبعا في القرآن بسرعة من التفكير إن شاء الله تعالى قبل رمضان، نضطر إلى أن نتجرد ونعم يأتي وقت بعد ذلك نفهم هذه الحدود التفكير. لكن هذه إشارة عابرة ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ في هذا العلم وسيجد العجب في ذلك. وسببنا أسرهم أي خلقهم وأعضاؤه دماغهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا كنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط التدبير وما قبله كالتعليل له، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخوفهم ويعيثهم عدل أنكم إن لم تتوبوا وإن لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمرارهم على ما انتم عليه من كفر، فان الله سبحانه وتعالى قادر الى شاء ان يذهبكم وياتي بالاخرين افضل منكم ولا يكونوا امثالكم.